وعلماء الشريعة ولا سيما الأصوليون يقولون إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أما الأنذال واللؤماء فالحكم يدور على المصلحة وجودا وعدما. لي عندك مصلحة ابشر بسعتك، ما لي عندك مصلحة ألا تزق قفاي. للأسف وهذه صارت ظاهرة، وأظنها يا أخواني تزداد وتكثر حتى تعم فتكون هي الأصل في تعامل الناس بعضهم مع بعض، مع أنه في عهد ما هو بعيد الأصل في التعامل بين الناس المروءة والمرجلة وطيب النفس حتى ينقدون ويعيبون على من يتمنذل في صاحبه. ما أسرع التحول وما أسرع التغير، كل ذلك ليفسد الزمان، ولا يفسد الزمان إلا بفساد أهله. فإذا استتم هذا الفساد آذن الله جل وعلا بانقضاء الدنيا وقيام الآخرة. فلا تقوم الساعة في الأرض من يقول الله الله، أعظم الفساد والإفساد في العقيدة. لا يمنع أن جار جاره أن يغرز، في رواية أن يضع خشبه، خشب جمع مضاف إلى الضمير، في جداره، لأن الجيران يحتاجون إلى ذلك عند البناء وبعد البناء. نهى عليه الصلاة والسلام أن يمنع الجار جاره من هذا النفع الذي لا يضر الجار الأصلي. اللفظ الآخر، لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. متى يمنعه؟ إذا أضرت هذه الخشبة في بيتي وجدار داره. إذا لم تضر ولم تفسده لا يجوز له أن يمنعه. طيب، إذا خشي الجار أنها في المستقبل تفسده لا يمنع، لأن المظنة هنا لا تنزل منزلة الحقيقة، بل يقدم حسن الظن ويقدم المروءة والشهامة وطيب الفعل والكرام. اليوم يحتاجك جارك وغدا تحتاجه أنت، فإذا تبادلوا المعروف طاعوا ربهم وأجروا، وإذا تحاسدوا المعروف والفعل الغانم تقاشروا وتباغضوا وتحاقدوا، وصار عيشهم عندئذ أفسد عيش لا هنيئه ولا أهنأه. وصنائع المعروف كما جاء في الحديث تقي ماذا؟ تقي مصارع السوء. ومع الجيران والأقارب والأقربين أولى. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. وعن أبي شريح، وعن أبي شريح الخزعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى البخاري بعضه. وروى البخاري بعضه. نعم. وروى البخاري بعضه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وحديث أبي شريح في صحيح مسلم، ولفظهما واحد، لكن حديث أبي شريح يفسر حديث أبي هريرة. وهذا الحديث عمدة من عمد أحاديث الأخلاق كما يأتي. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فجعل إكرام الجار وعدم أذيته عنوان الإيمان بالله واليوم الآخر. وإذا رتب أمر أو فعل بالإيمان بالله واليوم الآخر دل على تفخيم هذا الأمر وتعظيمه. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين واللفظ لمسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. هذا تفخيم لهذا الأمر وإجلال له، تفخيم بأن لا تسافر المرأة إلا معها ذو محرم، وتفخيم لهذا أنه لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ما معنى أن لا يؤذيه؟ لفظ عام، كل من درج عليه الأذى من قول أو فعل أو حال أو لحظ، فإن هذا داخل في هذا الحديث. في حديث أبي شريح الخزاعي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. إذن ضد الأذى الإحسان، وأذى الجار مر علينا أنه ماذا يا الحماد؟ وش حكم أذى الجار؟ إلا والله في شك، ترى ما في شك. ما حكم أذى الجار يا أخواني؟ ذكرناها في درس الخامس، كبيرة من كبائر الذنوب. مركم حديث: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره وغوائله وأذه. نفى عنه الإيمان، وهي أحد الكبائر، أحد أوصاف الكبائر السبعة. فإن الكبيرة كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا، كحد السرقة بالقطع فهي كبيرة، أو رتب عليه وعيد في الآخرة باللعن، لعن الله الراشي والمرتشي، أو رتب عليه وعيد بالآخرة بالنار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، أو رابعا رتب عليه وعيد في الآخرة بالغضب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في الملاعنة. الخامس أو السادس؟ ردها يا مجذوب، رد الخمس، يلا. نعم، أو توعد باللعن في الآخرة، أو الغضب، أو وعيد بالنار. عطنا الخامسة يلا، ما بعد ذكرنا. الخامسة أن ينفى عنه الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فهذا نفي الإيمان عنها. وهنا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، فهذا نفي الإيمان. القيد السادس أن يتبرأ منه: من حمل علينا السلاح فليس منا، من غش فليس منا. ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو خبب زوجا على زوجته، تخبيب كبيرة. الوصف السابع أنه إذا أصر على الذنب الصغير، إذا أصر على الذنب الصغير صار بإصراره عليه كبيرا، كما أن القلق والخوف من الذنب الكبير يصيره في حقه صغيرا، أو يعفو الله عز وجل عن صاحبه بسبب ما ناله من القلق. طيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ما إكرام الضيف؟ إكرام الضيف في الشرع له معنى، وإكرام الضيف عند الناس المتأخرين له معنى آخر. أن تكرمه مما تطعم وتلبس وتسكنه، ما كان عند الناس فنادق ولا شقق ولا غيره، فإذا جاء الضيف كان له حق على من يضيفه. الواجب يوم وليلة، والمستحب كم؟ 3 أيام بلياليها، وما زاد على ذلك فهو صدق. لكن صار في عرف الناس إذا ما حط الفطح ما أكرم ضيفه، صح؟ صح هذا؟ ترى هذا ما هم من الدين، وإلا يكون النبي عليه الصلاة والسلام ما أكرم ضيفانه، يلزم على ذلك أنه ما أكرم الأضياف عليه الصلاة والسلام، إنما الكرم مما هو موجود بلا تكلف ولا قلق ولا ترف ولا سرف. وترتب على ذلك أن يظن الظان أنه ما قام بحقي، ما قام بواجبي. من قال أن الواجب كل ذبيح مفطح عليها الشحم على هالطول هذا؟ لا، لابد أن نفرق بين العوائد التي صارت عند الناس كالاعتقادات وبين الأحكام الشرعية وما يترتب عليها من غوائدها. الإكرام أعظمه بذل الندى، الحجاج الوسيع والعين الواسعة والصدر الواسع، هذا الإكرام، وكف الأذى وبذل ما هو موجود من غير سرف ومن غير تكلف. وكان من عوائد الكرام أن من الألفة إيش؟ عدم الكلفة، لكن صارت الكلافات عنوان، وهذا لأن العمل يظهر هل هو لله أو لأجل مدحة الناس أو اتقاء مذمته. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فالإيش؟ يقول خيراً أو فليقل خيرا أو ليصمت. ما معنى ليصمت؟ يعض على شحم، يشحم، يسكت، لا يتكلم، هذا معنى إما قال خيرا فليدفع البلاء ويدفع الشر عن من؟ عن غيره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في القرب التي سبق: فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإن لم يستطع فليكف أذاه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا في مواضع كثيرة، ومدار ذلك وعمدته أن الكلمة ما زالت لم تخرج من فيك فأنت حاكم لها وسلطان عليها. فتأمل وتفكر، لا يطلع شيء من فمك تندم عليه، فتملكها وأنت سلطانها ما دامت في فيك. فإذا خرجت الكلمة من فيك ملكتك وتحملت غوائلها. ولهذا جاء في الحديث المروي من غير وجه: البلاء موكل بإيش؟ منطق. بالمنطق. البلاء موكل بالمنطق. ولهذا العقلاء والفضلاء يتميزون بهذا، بقلة الكلام وبوزنه، وينظر في حسابه. ودخل عمر على أبي بكر رضي الله عنهما وهو يجذب لسانه بيده، فقال: مه، عفى الله عنك، ما تصنع؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. وأعظم من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، خيرا في حق الله، في حق الناس، في حق نفسه، أو ليصمت. والفقهاء يقولون: لا يعرف للساكت إيش؟ قول. الساكت ما يعرف له قول حتى يؤاخذ عليه. وربي جل وعلا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أحاديث الأخلاق مدارها على أربعة أحاديث، هذا أحدها. الحديث الثاني لما استوصى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. ثانيا قال: أوصني. قال: لا تغضب. فهذا من جماع أحاديث الأخلاق، لأنه في الغضب وشدته يضعف عقل المرء ويرق دينه، فإذا ضعف عقله ورق دينه استسهله الشيطان. ومر معنا أن أعظم مداخل الشيطان بالإنسان ثلاثة، وش هي الخليفي؟ تفضل. ها؟ عند الفرح. أي. عند الغضب. أي. استرح. ها؟ عند الحزن. أي. ها وش تقولون أنتم؟ وأنت؟ حتى لكم تحسون. اللي بمجلس الدرس ما يحس يسكت. زين؟ أعظم مداخل الشيطان من الإنسان ثلاثة: شدة غضب، وشدة فرح، وشدة حزن. يرق عقله ويضعف دينه فينفذ الشيطان وهو ما يشعر. الثالث في أحاديث مداري حسن الخلق قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الرابع من أحاديث جماع حسن الخلق ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري في قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء كما سبق حياء أعظمه من الله، ثم الحياء ممن؟ من عباد الله، ثم ثالثا الحياء من نفسك. نسأل الله جل وعلا أن يدلنا وإياكم على محبوباته، وأن يجيرنا ويعيدنا من أسباب سخطه ومقته وعقوباته، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يحسن خلقنا ويكمل أخلاقنا ويجعلها في مرضاته، لا حظ فيها لأحد غيره كائنا من كان. كما نسأله جل وعلا بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا، إنه جواد كريم. انتهى الباب ولا باقي فيه؟ بقي حديثين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنهما قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارتين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. وعن سبق حديث عائشة في الجيران، ونبهنا على ما يشتهر من آثار الإعلام الهابط أن الجيران إلى سبعة جيران، لا، إنما الجوار ما صار في عرف الناس جوارا. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: من سمع النداء نداء مسجدك فهو جارك. وجاء عن غيره من السلف أن من صلى معك الفجر فهو من جيرانك. وجاء في حديثي عائشة عند البيهقي، حديث أبي بن كعب عند الطبراني، أن الجار إلى 40 بابا، وهذا الأصح أنه موقوف لا مرفوع. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري أن لها جارتان، فأيهما أولى بوصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أقربهما منك بابا. الأقرب منك بابا هو الأحق بالفضل والسبق، وهذا فيه أن الجار الملاصق أعظم حقا من الجار الأبعد، وكلما قرب كلما كان أعظم حقا. والشريعة بهذا شريعة غرة، لأن الجار الملاصق يكاد يطلع على أمورك ودقائقك، بينما الأبعد لا أقل، وهكذا. ومما ينبه عليه في مثل هذا ستر الجيران لبعضهم. حنا بشر نخطي ويجي منا القصى، فالجيران يسترون على بعضه، يسترون بعضه، وسترهم على بعضهم إن كان لله فيا حظ صاحبه أن الله يستره يوم القيامة. والمقابل إن فضحت جارك أو ما يكون فيهم فضحت وأنت في عقل دارك. هذا شيء، والسؤال والاستشارة شيء ثاني. فإن ممن يسأل عن أبناء الجيران وبناتهم في أمر النكاح، والمستشار من هو؟ مؤتمن. تعلم بما تعلم، من غير أن تحيف ومن غير أن تغاوز مع هذا أو هذا، تعلم ولا تفضح. ويكفيك في هذا الإجمال ولا تفصل التفاصيل في مثل هذا، إنما هي أخلاق لئام لا طبائع الفضل والكرام. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. البخاري النووي رحمه الله يبدأ بالآيات ثم بصحاح الأحاديث، خصوصا ما اتفق عليه الشيخان، ثم من فرد به أحدهما، فرد به البخاري عن مسلم أو مسلم عن البخاري، ثم يذكر بعد ذلك ما رواه من بعده من أهل السنن أو الإمام أحمد أو غيرهم. وفي الغالب أنه لا يخرج عن السبعة، في الغالب. ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب وخير الجيران. خير هنا هي على بابها، باب التفضيل، أي أخير وأفضل. فأفضل الأصحاب خيرهم لصاحبه، ينصحه، يهتم لاهتمامه، يتألم لألمه، لا يغشه، لا يتمنذل معه. خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. والخيرية هنا معنى عام في إسداء الخير له والنصح والشفقة عليه. كلكم يا أخواني تذكرون جيرانكم في نعومة أظفاركم، ولا يزال عالقا في أذهانكم من أحسن إليكم وأحسنتم إليه. فرقتكم السنون ونأت بكم الديار، لكن لم يزل عالقا فيكم من أحسن إليكم وأسدوا إليكم المعروف، ولا لا يا أخواني؟ تدعون لهم يدعون لكم، هذا من عنوان الخيرية. وهذا الذي هو مقصد من مقاصد الشريعة في إنشاء مجتمع مسلم راقي سمتهم هذا الدين وأدبهم ونفعهم الله به حتى تخلوا عن مرذلات الدنيا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، هذا يدل على إكرامهم بالبقر، بالعجل. انتبه، بالعجل. بعض الناس تقدم العجل عنده: يا سواد وجهك، ولا لا؟ وأضيافه جماعة، فالعجل لهم يكفيهم. وليس معنى ذلك أن من لم يذبح لأضيافه لم يكرمهم، لا، تقلب الآية في استدلالها. فإبراهيم جاء بعجل صغير البقر، ووصفه بأنه سمين، لأن العجل السمين إذا حنذ على النار ينكمش، يروح نصفه أو ثلثينه. اللهم صلِّ وسلم عليهم. نعم. سم نعم هم جاءوا بصورة بشر، وإبراهيم ما شاورهم، وإنما لو شاورهم لذكروا أنهم لا يطعمون، ظن أنهم بشر، فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيف فقربه إليهم، ولهذا قربه قدمه لهم. وهذا أمره واسع، فإن كان يحتاج إلى أن يصلح مائدته ينقلهم إليها، هذا لا يقال خالف السنة، لأن كله من باب التقريب بالمعنى العام. الله أعلم. سم. أي نعم. أي سمعت سؤال أخيكم، يقول: في أمر الزواج قد يسأل الوالد ويحرج بالسؤال عن ابنه، وهذا وقع وهو إحراج. فهو والد، والأولاد مجبنة مبخلة، وسئل وقع في موقع ماذا؟ الحرج. فإن استطاع أن يستدفع ذلك كقوله لهم أو يسأل الوالد عن ولده، فإن أبوا وأصروا فأبن وانصح ولو كان على ابنك، علم إن كان فيه عيب، في طباعه شيء، علم، أبدي ذلك، لا تغش، ولو كان لمصلحة ابنك ولا يزعل منك ابنك، يزعل اليوم وعطهم ميه يشرب إلى ما يروى، إما سد هلم هذا البحر، ولا يغضب منك ربك. انتبهوا يا أخواني، ديننا ما يخضع للمجاملات والمؤاربات، على وضح النقاء. هذه جهة مهمة أن ينتبه لها. وإذا نصح أدى حق الله عز وجل ونصح لأخيه، ودهم يرضون به ودهم ما يرضون به. البيوت مليئة بالبنات والرجال كثر. ولقد خطب الحسن بن علي الإمام بن الإمام رضي الله عنهما، وحسن فحل تزوج 84 امرأة، فلا نامت عين الجبناء. خطب إلى همدان لما نزحوا إلى الكوفة، فجاءت همدان تسأل أباه علي أمير المؤمنين عنه. قالوا يا أمير المؤمنين، إن الحسن خطب إلينا، فما تقول؟ قال علي رضي الله عنه: لا تزوجه، تبونه دور رضا الحسن ولا ما دوره؟ ها، ما همه، لا تزوجوه. قالوا: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: إنه منكاح مطلاق. منكاح مطلاق، هذه قد تكون عيب وقد لا تكون عيبا، لكنها تصف الحال. فقالت همدان: ولله درهم على ما قالوا، أو غير ذلك يا أمير المؤمنين، أهنا عذروبنا آخر؟ قال: هو ذاك. فقالت همدان: والله لنزوجنه، فما شاء أبقى وما شاء ترك. لأن الرجال لا يعيبهم أن يكون الرجل تزوج وطلت، لكن أمسات الدبرة عند غير الرجال صارت هذه من الكبائر والعظائم، ترى أهون عليهم يروح يسافل في الخارج، أهون عليهم على النسوان من أن يكون منكاحا مطلاقا. لأن الدبر عندهن انطبعت على أشباه الرجال، والله أعلم. ها؟ لا، إذا ألزموه أحرجوه وجب عليه أن يتقي الله. إذا أصر اسألوا عنه غيري فالحمد لله، رضوا بذلك ما في مشكلة. أما إذا لم يرضوا بذلك قالوا: لا، علمنا، تعين عليه الجواب. مثل القضاء يستدفعه، فإن تعين عليه لا مدفع منه يستعين بالله عليه. وضحت؟ أي نعم. سام يا ولدي، أنت العاطفي؟ ما شاء الله. وش عندك؟ الإثم؟ ما شاء الله، شفت السؤال وش زينه؟ هذا سؤال النبي ما شاء الله عليه. يقول: إذا عرف الإنسان أن هذا الذنب حرام ووقع فيه، هل يزداد إثمه؟ نعم، إثمه عليه مضاعف في من وقع عليه ولا يدري أنه حرام أو اشتبه عنده. فمن علم الشيء وقع فيه فإن الإثم فيه متحقق. كم باقي؟ ها، وش تقول يا نايف؟ ها، أي، لا إله إلا الله. يسأل أخوكم يقول: في المنام إذا رأى إنسان لقريبه في قريبه رؤيا مبشرة، ثم بشره ولا كتمها؟ أي، فحملها محملا حسنا وبشره بها، فهل هذا لائق أو سائغ أو غير سائغ؟ أولا يا أخواني، لا يسترسل مع المنامات، فإنه في زمن رقة الدين وقلة العقل تأخذ المنامات من الإنسان كل ما أخذ، بل صارت في زماننا هذا المنامات أشد عليه من قوارع الأدلة في الكتاب والسنة. تقول: قال الله وقال رسوله، ما يهتم، ولا رأيت رؤيا، يهج جثمه ويطير عيونه. ليه؟ لرقة الدين وضعف العقل. الأمر الثاني، الرؤية الصالحة، المنامات ثلاثة أنواع: رؤيا صالحة يراها المؤمن أو ترى له، وهي يجريها الله على يد ملك، وهذه من الله، وهي الباقية من آثار النبوة ومن الوحي. النوع الثاني الحلم المزعج المؤذي التخويف، يسمونه بالكوابيس من الشيطان، وهذه علاجها بستة أشياء: تتعوذ بالله منها، اشرب بيمينك يا ولدي، لا تشرب باليسار، التعوذ بالله منها، هذا واحد، ثلاث مرات، والتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، والتعوذ بالله من شر ما رأيت، هكذا أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. الثالثة أن تدفل عن يسارك ثلاث. الرابع أن تنقلب على جانبك الآخر، إن قمت على الأيمن انزلب على الأيسر، إن قمت على ظهرك انقلب على جانبك الأيمن، أغير من حالتك في منامك تفاؤلا أن يغير الله عنك هذا المنام المزعج المؤذي. الخامس إذا تكرر هذا المنام المؤذي الحلم المزعج في ليلتك أو في ليالي فقم وتوضأ، فالوضوء سلاحك، وصلي ركعتين، وهذا مراغمة لمن؟ للشيطان. السادس وهو مهم ألا تحدثن بهذا أحدا. النوع الثالث أضغاث الأحلام خرابيط، ومنها ما يوجب احتلاما للرجل والمرأة، فهذه من أضغاث الأحلام وهي لا شيء. رأيت رؤيا مبشرة لأخيك بشره بها، لأن إدخال السرور على أخيك المسلم من أين؟ من الطاعات، إلا إن خفت أن يغتر بها ويعجب بها فاكتمها مراعاة لدفع المفسدة الأعظم وهو اغتراره وعجبه بها. وضحت يا أخواني؟ إذن تقتضي مراعاة الحال ومعرفة حال الرأي وحال المرء وهذا المنام. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والله أعلم.